بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير ما يستفيده المسلم من علم هو العلم النافع الذي ينفعه في دنياه وآخرته، العلم الذي لا يسعه جهله، العلم بالله بصفاته، صفات الكمال، بأسمائه الحسنى، بما يجب له سبحانه وتعالى على عباده، معرفته سبحانه وتعالى بآياته ومخلوقاته، الآيات المنزلة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، وآياته الكونية التي خلقها ونصبها أدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب علينا معرفته معرفة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وحده، انفرد بخلقنا فلا خالق غيره، وانفرد برزقنا فلا رازق سواه سبحانه وتعالى، وخلقنا ورزقنا لأمر عظيم، وهو أن نفرده بالعبادة، العبادة التي هي فعلنا. فكما انفرد بفعله سبحانه وتعالى وهو خلقه إيانا وليس له شريك في ذلك، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، فهو انفرد بخلقنا سبحانه وتعالى وانفرد برزقنا، وهذا هو فعله. والرزق لا يتوقف على ما به قوام البدن، ولكنه أيضا يشمل ما به صلاح القلب وصلاح الروح وسعادة الدنيا والآخرة من الرزق بالعلم والإيمان والهدى. وحاجة المخلوق، حاجة الإنسان إلى هداية الله تبارك وتعالى أشد من حاجته إلى طعامه وشرابه، ولذا شرع في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يدعو المسلم: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، لأنه بحاجة، بحاجة دائمة للهداية، حياته تتجدد وحاجته للهداية تتجدد، حاجته للطعام والشراب التي بها قوام حياته تتجدد، فكذلك حاجته للهداية تتجدد، فهو بحاجة أن يسأل الله الهداية في كل وقت، يهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويجنبه طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم لم يعملوا به، وطريق الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، أو فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فأصحاب البدعة الذين يعبدون الله بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله على جهل وضلال يشبهون النصارى في هذه الناحية وهم ضلال. وكذلك اليهود، اليهود معهم علم لكنهم أهل عناد وأهل مكابرة ولا يعملون بالعلم الذي أوتوه، فاستحقوا الغضب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنت أيها المسلم تسأل الله عز وجل أن يهديك صراطه المستقيم لما بك من حاجة إلى ذلك. ثم إن الله سبحانه وتعالى حين خلقنا لعبادته ما ترك أمر العبادة لنا، ما ترك أمر العبادة لنا حتى نشرع العبادة بأهوائنا أو بعاداتنا، ولكنه أرسل إلينا رسولا يدلنا على ما يرضيه من العبادة. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. كما أرسل الرسل من قبله، قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم. فأرسل إلينا رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام، ختم به جميع الرسل وأنزل عليه أفضل الكتب، ولا نبي بعده ولا رسول، وقد أمده الله بعونه حتى بلغ الرسالة وأدى أمانته ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وبلغ البلاغ المبين، فتوفاه الله عز وجل وأبقى دينه، وأبقى دينه يرثه صحابته رضوان الله عليهم، يرثه صحابته رضوان الله عليهم، وصحابته يورثون ميراثه لمن بعدهم. وهكذا حفظ الله دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. القرآن محفوظ والسنة محفوظة إلى قيام الساعة، يحفظ الله ذلك بمن يهيئهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليقيم بهم الحجة الرسالية على خلقه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. هذا هو العلم النافع، هو العلم النافع. ومن العلم بالله عز وجل أن نعلم أن الله لا يرضى أن نشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والعبادة هي فعلنا التعبدي. والذين أوصلوا لنا هذا الدين هم الصحابة رضوان الله عليهم. وقد نبغ نابغة، وهذا ديدنهم في كل زمن منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدمهم رجل يقال له ذو الخويصرة، اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمه الدنيا، يعني أول ما حصل الخلاف بين المسلمين بسبب الدنيا، بسبب الدنيا. فهذا رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه يعطي أناسا أكثر من أناس، فبعقله الفاسد، بعقله الفاسد اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل فإنك لم تعدل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أنت تزعم أنك مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تتبع أو تعتقد أن رسول الله غير عادل؟ أيأمنني على أهل الأرض، يعني أيأمنني الله عز وجل على وحيه وعلى أهل الأرض ولا تأمنونني، يعني أيأمنني من في السماء ولا تأمنونني على شيء من حطام الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا جاهل مغتر بنفسه والعياذ بالله، مغتر بعقله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يضع الأمور في مواضعها، وهذا هو العدل، فيعطي هؤلاء بقدر ما يتألف به قلوبهم. ثم إن أحد الصحابة عمر أو خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، قال دعه، يعني إنك لن تسلط عليه، يخرج من ضئضئ هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. ثم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، وانبثقت عنهم فرق وأهواء، وكل من خرج عن السنة فهو خارج عن السنة، حتى الروافض الذين أجروا على الصحابة وفارقوا السنة وكفروا الصحابة أيضا هم خوارج في هذه الناحية. فمنذ ذلك الوقت إلى هذا الوقت وإلى ما بعد هذا الوقت سوف يعني يكون كما لأهل الخير ورثة يكون لأهل الشر ورثة، فكما كان للصحابة ورثة هم التابعون وتابع التابعون ومن تبعهم بإحسان وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لهم ورثة، فكذلك أعداؤهم، أعداء الصحابة، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أعداء الصحابة، أعداء أتباع الصحابة يتوارثون هذه العداوة إلى يوم الدين. فحتى في وقتنا الحاضر ظهر بعض الناس يكتب في الجرائد ويكتب في أيضا الكتب ويؤلف، ومع الأسف أنه لا يستحي يطعن في الصحابة ويريد أن يؤصل تعريفا للصحابة حتى يخرج بعض الصحابة رضوان الله عليهم ليطعن فيهم، وهذه شنشنة رافضية. ولذا فأحد مشايخنا عافاه الله ووفقه رد عليه بكتاب جميل اسمه الانتصار للصحابة الأخيار، الانتصار للصحابة الأخيار، قال ومن هذه الأباطيل تقسيمه الصحبة إلى صحبة شرعية وصحبة لغوية، ويريد بالصحبة الشرعية صحبة المهاجرين والأنصار من أول الهجرة إلى صلح الحديبية، وأن ما ورد من فضائل الأصحاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي لهؤلاء وحدهم، ومن كان بعد الحديبية فصحبته لغوية كصحبة المنافقين والكفار. سبحان الله، فأخرج بذلك الألوف الكثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، وكذلك الذين أسلموا عام الفتح والوفود الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ومن الذين زعم أنهم لم يظفروا بشرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صحبتهم إياه كصحبة الكفار والمنافقين، عمه العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة ومعاوية رضي الله عنهم، وشكك في أفضلية أبي بكر على غيره وفي أولويته بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ إنني كاره لإرادة هذه الأباطيل، وهو محق في هذه الكراهية، ولكن قال لا بد يعني من الرد عليه. ثم بدأ الشيخ عافاه الله يرد عليه وقال يعني إن كلامه يشتمل على أمور: قصره المهاجرين هجرة شرعية على من هاجر قبل الحديبية دون من هاجر بعدها، والثاني أن المهاجرين قبل الحديبية مع الأنصار هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة الشرعية دون غيرهم، والثالث الجزم بأن كل من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة سواء كان من الطلقاء والعتقاء وأصحاب الوفود لا يعد صحابيا، وصحبته المضافة إليه لغوية كصحبة المنافقين والكفار، والرابع أن أولاد المهاجرين والأنصار ليس لهم حكم المهاجرين والأنصار، والخامس اعتبر أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة من أصحابه الصحبة اللغوية قال التي هي شبيهة بصحبة المنافقين والكفار كما جاء في كلامه الأخير نعوذ بالله. قال: والجواب عن الأمر الأول أن يقال إن الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة تمتد من بدء الهجرة إلى فتح مكة مع التفاوت الكبير بين من تقدمت هجرته ومن تأخرت، كما أن التفاوت حاصل بين من هاجر في بداية الهجرة وبين من هاجر قبيل صلح الحديبية، فإن من شهد بدرا وأحدا والخندق وغيرها أفضل ممن هاجر قبيل الحديبية وشهد الحديبية. قال: ويدل لاستمرار الهجرة التي ورد لأهلها المدح والثناء من بدء الهجرة إلى فتح مكة ما يأتي: حديث ابن عباس في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال الحافظ في شرحه: قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو. وحديث آخر هو حديث أبي عثمان النهدي عن مجاشع ابن مسعود في الصحيحين واللفظ للبخاري قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال: لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. إلى آخر ما أورده من النصوص التي تدل على معنى الهجرة ومسألة الصحبة. قال إن تعريف الصحابة هو ما ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة، قال: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة. وأشار إلى جملة منها، وهذا التعريف هو الأسلم، وهو يشمل حتى الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية ولم يجالسوه. ويدل لذلك أدلة: الأول قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: فإن هذه الآية الكريمة عامة في جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء من كان أسلم عام الفتح وصحبه صلى الله عليه وسلم، ومن كان قبل ذلك وبعده إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني: قال الله عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قال: هذه الآية عامة في الصحابة، والفتح فيها فتح مكة على قول الجمهور، وصلح الحديبية على قول بعض العلماء، يعني بعض العلماء يقول إن صلح الحديبية هو الفتح. الثالث: قال الله عز وجل: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال: ففي الآية دليل على أن من آمن وهاجر وجاهد مع المهاجرين والأنصار من الصحابة الذين تأخر إسلامهم أنهم منهم في الأجر والثواب، مع التفاوت الكبير بين هؤلاء وهؤلاء. قال الشوكاني في فتح القدير: ثم أخبر سبحانه أن من هاجر بعد هجرتهم وجاهد مع المجاهدين الأولين والأنصار فهو من جملتهم، أي من جملة المهاجرين الأولين والأنصار في استحقاق ما استحقوه من الموالاة والمناصرة وكمال الإيمان والمغفرة والرزق الكريم. الرابع: قال الله عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فهذه الآية في الصحابة جميعا، فيدخل فيها كل من كان معه وجاهد قبل الفتح وبعده في حنين والطائف وغزوة تبوك. قال ابن كثير في تفسيره لما ذكر تعالى ذم المنافقين بين ثناءه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم، فقال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقوله سبحانه: وأولئك لهم الخيرات، أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. والدليل الخامس: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال: ففي الآية الكريمة بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه يوم القيامة، ويدخل في ذلك الصحابة رضي الله عنهم دخولا أوليا لأنهم خيار المؤمنين وسادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين. والدليل السادس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. رواه مسلم. فهذا الحديث الصحيح دال على أن الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم تحصل برؤيته صلى الله عليه وسلم، وإن لم تطل صحبته إياه، لأنه يقولون: أفيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. هذا دليل على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد نعم بوصف الصحبة، فهو من صحابته. قال علي بن المديني رحمه الله في اعتقاده الذي رواه عنه اللالكائي بإسناده في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فساقه: وفيه من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه، يعني من رآه ولو لحظة أفضل ممن لم يره. ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ولو رآه ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير. وقد ساق اللالكائي في كتابه أيضا اعتقاد الإمام أحمد بإسناده إلى عبدوس ابن مالك العطار عنه، وفيه تعريف الصحابي وبيان فضيلة الصحبة بنحو كلام علي بن المديني المتقدم. قال ابن تيمية في منهاج السنة: ومما يبين هذا أن الصحبة فيها عموم وخصوص، فيقال صحبه ساعة ويوما وجمعة وشهرا وسنة، وصحبه عمره كله. وقد قال تعالى: والصاحب بالجنب، قيل هو الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وكلاهما تقل صحبته وتكثر. وقد سمى الله الزوجة صاحبة في قوله: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ولهذا قال أحمد بن حنبل في الرسالة التي رواها عبدوس بن مالك عنه: من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه. وهذا قول جماهير العلماء من الفقهاء وأهل الكلام وغيرهم، يعدون في أصحابه من قلت صحبته ومن كثرت. وفي ذلك خلاف ضعيف. والدليل على قول الجمهور ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. وهذا لفظ مسلم. وله في رواية أخرى: يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به. ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم به. ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظروا هل ترون فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم. ثم يكون البعث الرابع فيقال: هل ترون فيكم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به. ولفظ البخاري ثلاث مرات كالرواية الأولى، لكن لفظه يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، وكذلك قال في الثانية والثالثة وقال فيها كلها صاحبا، واتفقت الروايات على ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون الثلاثة المفضلة. وأما القرن الرابع فهو في بعضها، وذكر القرن الثالث ثابت في المتفق عليه من غير وجه كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي الصحيحين عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، وفي رواية ويحلفون ولا يستحلفون. فقد شك عمران في القرن الرابع إلى أن قال ففي الحديث الأول هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الرائي هو الصاحب. وهكذا يقول في سائر الطبقات في السؤال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون المراد بالصاحب الرائي. وفي الرواية الثانية هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقال في الثالثة هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قرره الشيخ. والحاصل أن الصحابي يشمل يعني كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كل من رأى النبي مؤمنا به ثم مات على ذلك فهو من الصحابة، حتى ولو تخللت ذلك ردة، يعني لو تخللت ردة ثم عاد إلى الإسلام وكان قد رأى النبي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، كل صغير أو كبير أو مبصر أو أعمى أو غير ذلك، فمن رآه أو لقيه ولو ساعة مؤمنا به ثم مات على ذلك فهو من الصحابة الذين يعني شرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. الحديث رواه مسلم وغيره، فدل الحديث على التمييز بين أصحابه وإخوانه، وأن أصحابه هم الذين أدركوه ورأوه، وإخوانه الذين يأتون من بعد ولم يروه. والمراد بالأخوة الأخوة الإيمانية، والصحابة جمعوا بين الصحبة والأخوة، والذين بعدهم نصيبهم الأخوة وحدها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، ومعلوم أن قوله إخواني أراد به إخواني الذين ليسوا بأصحابي، وأما أنتم فلكم مزية الصحبة، فجعل هذا حدا فاصلا بين إخوانه الذين ود أن يراهم صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، فدل على أن من آمن به ورآه فهو من أصحابه، لا من هؤلاء الإخوان الذين لم يراهم ولم يروه. فإذا عرف أن الصحبة اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرها وأدناها أن يصحبه زمنا قليلا، فمعلوم أن الصديق

لأن أبو موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، فهو يشمله أيضا وهو من الصحابة. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وأبي بكر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في حجة الوداع وفي آخرها فليبلغ الشاهد الغائب، وحديث أبي بكر رواه مسلم أيضا. وهؤلاء الذين حجوا معه وشهدوا خطبته وسمعوها وأمروا بإبلاغها غيرهم هم من أصحابه. والثاني عشر روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وهو دال على أن الذين سمعوا منه صلى الله عليه وسلم هم من أصحابه، وأن الذين سمعوا من الصحابة هم التابعون، وأن الذين سمعوا ممن سمع من الصحابة هم أتباع التابعين. وروى أبو داود في سننه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرؤا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. وحديث آخر رواه البخاري في الأدب المفرد قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، فاستغضب. فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا، ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. ومع أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم. ما أعظم هذا الكلام من هذا الصحابي الجليل، أعيده مرة أخرى. قال: جلسنا إلى المقداد ابن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، فاستغضب، يعني غضب المقداد. فجعلت أعجب، يعني هذا الراوي يقول عجبت من غضب هذا الصحابي، هذا الرجل ما قال إلا خيرا، فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا، ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد كفيتم البلاء بغيركم. قال: وهو يدل على أن التابعين يرون أن شرف الصحبة يحصل برؤيته صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، ولم ينكر ذلك المقداد رضي الله عنه، وإنما غضب لتمني أمر لا يدري المتمني ماذا يكون حاله عند حصوله. وهذا الذي غضب منه المقداد نظير ما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لأن متمني لقاء العدو لا يدري عن حاله حين لقائه هل تكون حسنة أو سيئة. ويدل أيضا لفرح التابعين برؤية الصحابة ما رواه أبو داود في سننه بإسناد فيه ضعف عن هلال بن يساف قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت غنيمة. فدفعنا إلى وابصة. قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله يعني إلى هيئته، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر. ووابصة هو ابن معبد رضي الله عنه، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة. ولما عرض على هلال بن يساف لقاؤه فرح وقال غنيمة. أقول والله أقول وإنها والله غنيمة، وأي غنيمة ظفر التابع برؤية من شرفه الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به والاتباع له. نعم. وذكر أيضا حديث أو دليل آخر قال ذكر الحافظ بإسناده إلى نبيح قال كنا عنده عند أبي سعيد الخدري وهو متكئ، فذكرنا عليا ومعاوية، فتناول رجل معاوية فاستوى أبو سعيد الخدري جالسا ثم قال كنا ننزل رفاقا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا رفقة فيها أبو بكر، فنزلنا على أهل أبيات وفيهم امرأة حبلى ومعنا رجل من أهل البادية، فقال للمرأة الحامل أيسرك أن تلدي غلاما؟ قالت نعم. قال إن أعطيتني شاة ولدت غلاما. فأعطته فسجع لها أسجاعا ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخها وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكر، فلما علم بالقصة قام فتقيأ كل شيء أكل، لأن هذا كسب كاهن. قال ثم رأيت ذلك البدوي أتي به عمر بن الخطاب وقد هجى الأنصار، فقال لهم عمر لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه، ولكن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ لفظ علي بن الجعد نعم رجال هذا الحديث ثقات، وقد توقف عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلا عن معاقبته لكونه علم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن الصحبة أن شأن الصحبة لا يعدله شيء. ثم ذكر أحاديث في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال أصحاب فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه صاحب سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن المترضين عن صحابته أجمعين ومن المحبين للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا من أتباع هديهم ومن أتباع رشدهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحقيقة يعني كنا نود أن يكون الدرس في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، إلا أن بعض الطلبة قد تأخر ولهم الحق في ذلك، لأنه ربما كان بداية الدرس لم يعلموا هل سيكون درس في هذا أم لا، ولهذا صرفت الدرس إلى شيء لعله أنفع أو لعل فيه نفع، وهو بيان شيء من فضل الصحابة، وما أحسن ما ينصرف المسلم أو الحاج بفائدة يسمعها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. يسأل هذا السائل، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسأل عن أذان الجمعة الأول. قال: نعرف أنه سنة، سنه عمر رضي الله عنه. لا، الصحيح سنه عثمان الأذان الأول. الأذان الأول سنه عثمان، وعثمان هو الخليفة الثالث. الخلفاء أربعة: أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فالأذان الأول سنه عثمان لما كثر الناس، يعني سن الأذان الأول ليس عمر. نصحح للأخ بأنه ليس عمر. وسنة عثمان من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم. في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. فسنة عثمان سنة أجمعت عليها الأمة، أجمع عليها أهل السنة، فهي يعني تعتبر سنة. نعم. يقول: ولكن يوجد عندنا أناس منعوا الأذان الأول للجمعة ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ما حكم ذلك؟ هؤلاء مبتدعة، هؤلاء أجروا على أهل السنة في إجماعهم، وردوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. يقول: عليكم بسنتي، حظ إغراء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. الشيء الذي أنت حريص عليه تعض عليه بناجذيك حتى لا يفوتك، عضوا عليها بالنواجذ، يعني وهي أقوى ما في الأسنان. النواجذ أقوى ما في، يعني هذا يعني إشارة إلى أنه ينبغي أن نتمسك بالسنة بأقوى قوة لدينا. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. شيء أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه السلف الصالح، تأتي أنت يا هذا المتخلف في آخر الزمان ويعني تأخذ من السنة وتدع وتقول لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنك رددت قول الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ووقعت في في في في الفتنة. نعم. يقول: هل في الصحابة أحد ارتد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حياته صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام؟ نعم، فيهم من ارتد، وربما لا يحضرني تسميته الآن، لكن فيهم من ارتد وتاب وحسنت توبته. نعم، وهو يعد من الصحابة لذلك. ولهذا يقول ابن حجر: الصحابي هو من لقي النبي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة في الأصح. هذا كلام ابن حجر. ففيهم من فعلا فيهم، لكنهم قلة، يعني ادعى النبوة ثم عاد، ولعله طليحة الأسدي، لكنني غير متأكد الآن من ذكر اسمه. قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله: من التابعين أم لا؟ هؤلاء الذين كانوا في المئة الأولى هم يعني ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم هم من التابعين. أما الذين لم يروا الصحابة فهم من أتباع التابعين، إنما رأوا التابعين فهم من أتباع التابعين. والأئمة أبو حنيفة لعلهم من أتباع التابعين، وكذلك الإمام مالك بعده، لأن أبو حنيفة قبل الإمام مالك، والإمام مالك بعد أبي حنيفة، ثم الشافعي، ثم الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. وهؤلاء أئمة الإسلام، أئمة يعني المسلمين. من هو الخليفة الخامس؟ يقول بعض الناس يعد خليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، فكيف ذلك وقبله معاوية بن أبي سفيان؟ جيد السؤال هذا. الخلفاء أربعة، والحسن بن علي خلافته أشهر، أيضا تعتبر امتداد للخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، وقد تنازل لمعاوية والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بذلك، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين يعني متخاصمتين بين المسلمين، بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وأصلح الله بالحسن حين تنازل لمعاوية فاجتمع المسلمون على معاوية رضي الله عنه. معاوية صحابي، ما يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، من أكبر الخطأ أن يفضل عمر بن عمر خليفة عادل، إمام عادل، أي نعم، لكن لا يساوي معاوية رضي الله عنه. معاوية من الصحابة خال المؤمنين وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي، فهو صحابي، وقد يعني غضب بعض الأئمة لما قورن عمر بن عبد العزيز بمعاوية، كيف يقارن الصحابي معاوية رضي الله عنه يعني في من بعد في من ليس صحابيا؟ فينبغي طبعا بعض الناس الذين يفعلون هذا أو يفضلون عمر بن عبد العزيز على معاوية، هذا يعني أخطأوا في هذا وجهلوا. طبعا لا يعد الخليفة، لا يعني إنما معاوية هو أول ملوك المسلمين، وملكه ملك رحمة كما ورد في حديث الخلافة أنها 30 سنة ثم ملك رحمة، أي نعم، وورد في حديث حذيفة أو ورد في أحاديث أخر يعني مدح ما فعله الحسن واجتماع المسلمين على معاوية، وسمي عام 40 عام الجماعة، عام الجماعة، ولعل فيه إشارة، ألا في حديث حذيفة إشارة إلى هذا أنه يعني يعقب الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أسمعكم حديث حذيفة من أوله، يقول حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الفتنة التي وقعت بهذا الشر. قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى اجتماع المسلمين على معاوية. قال حذيفة قلت وهل بعد ذلك الخير؟ قلت وما دخنه؟ قال قوم تعرف منهم وتنكر، قوم تعرف منهم وتنكر، وفي أحاديث أخرى تصف هذا الدخن، ولكنه خير، الخير هو الغالب وهو اجتماع المسلمين على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. قلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت وما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث عظيم، الشاهد منه أن اجتماع المسلمين على معاوية اجتماع عظيم، اجتماع خير، وكان أيضا من مناقب الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه، من مناقبه، فمعاوية بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم قد نال شرف الصحبة ولا يفضل عليه من بعده. هو أول ملوك المسلمين. الخلفاء المتفق يعني على أنهم خلفاء وخلافة النبوة هي خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي وأيام الحسن رضي الله عنه كملت 30 سنة كما في نص الحديث. أما معاوية فهو أول ملوك المسلمين وملكه ملك رحمة، ملك رحمة وملك عز للمسلمين، والملك ليس عيب. فأفضل فسليمان نبي الرسول وملك، يعني ليست الملكية عيب، ليست الملكية عيب. فسليمان من أفضل الملوك وهو نبي الرسول، لم يقدح الملك في نبوته ورسالته. وداود كذلك نبي ومع ذلك آتاه الله الملك، والملك بيد الله يؤتيه من يشاء وينزعه مما يشاء. لكن لا شك أن الخلافة، خلافة النبوة أفضل، والله سبحانه وتعالى يضع فضله حيث يشاء وهو أعلم بمن يستحق فضله. قيل لعلي: يا أمير المؤمنين، لما لا تسر بنا سيرة أبي بكر وعمر؟ قال: لأني كنت أنا وأمثالي أعوان أبي بكر وعمر، وكنت وأمثالك أعواني. فانظروا يعني كيف ما تكون يولى عليكم. أقول أنه ورد في الحديث الصحيح تقسيم أنه فيه خلافة نبوة وفيه ملك، والملك قسم إلى قسمين: ملك ورحمة وملك عضوض. عضوض، عضوض يعني ملك فيه، يعني فيه ليس يعني فيه ليس ليس هو فيه رحمة باعتبار أنه ملك للمسلمين، ولكن ليس أي فيه فيه فيه فيه فيه شدة أو فيه نعم. والسبب هو كيف ما تكون يولى عليكم، لهذا ورد في الحديث في الأثر، هو أثر يقال إنه قدسي: لا تسبوا الملوك، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، فإني ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن شئت جعلتها عليه رحمة ومن شئت جعلتها عليه نقمة. يعني إذن بماذا نشغل أنفسنا؟ نشغل أنفسنا بالتوجه إلى الله عز وجل وابتغاء مرضاته. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمفروض أن لا نشغل أنفسنا بغير ما خلقنا له من التوجه إلى الله عز وجل وعبادته. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يتولى الملك بيده. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وورد في الحديث: عمالكم أعمالكم كيفما تكونون يولى عليكم. وقلت لكم إن في أثر عن علي قال له أحد الخوارج: يا علي، أنت ما سرت في سيرة أبي بكر وعمر، لم تسر في سيرة أبي بكر وعمر. قال: أبو بكر وعمر كنت أنا وأمثالي أعوانه، فسار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كنت أنت وأمثالك أعواني لم أسر بسيرة أبي بكر وعمر، كيفما تكون يولى عليكم. وهذه قاعدة حقيقة، يعني إذا أراد الإنسان عليه أن, أن, أن, أن, أن يرجع إلى الله عز وجل ويسأل الله أن لا يسلط عليه بذنوبه، أن لا يسلط عليه بذنوب من لا يخافه ولا يرحمه. فهذه الملكية وقعت بأسباب أعمال الناس لابد، طبعا أولها خلافة، ثم رفعت الخلافة، ثم صار ملك ورحمة، ثم صار ملك عضوض، ثم إن شاء الله يعني لما ينزل المسيح عيسى بن مريم تعود الخلافة. عيسى بن مريم رفع إلى السماء، وسينزل حكما مقسطا يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعود الخلافة، يعني يجتمع المسلمون كلهم. أي نعم. ولا يعني هذا أن المسلمين ليس لهم جماعة، بل لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة، حتى يقاتل آخرهم، آخر هذه الطائفة يقاتلون الدجال. نعم، يقاتلون الدجال، وينزل عيسى عليه السلام ويمسح عن المؤمنين الأذى ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الظاهر واضح الأمر. لكن معاوية صحابي، لا يقاس من بعده به، لا عمر بن عبد العزيز ولا غيره، ها؟ في الفضيلة، في فضيلة الصحبة، وفي أيضا عز المسلمين، لأنه أمير المؤمنين وعهده ملك للمسلمين ورحمة. نعم، رضي الله عنه. نحن حسن بن علي رضي الله عنه خليفة الخامس، وخليفة حسن بن علي رضي الله عنه. على كل حال، مدته كم شهر؟ 6 أشهر، كملت 30 سنة. بعض أهل العلم يرى أنها تتمة ل30 سنة، التي هي مدة الخلافة التي ورد فيها الحديث، ثم بعدها ملك عضوض. طبعا لما تنازل فعل خيرا، الذي فعله الحسن خير، يعني اجتمع أصلح الله به بين الفئتين المتقاتلتين، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالقتال من أجل الجماعة أحيانا، من أجل اجتماع المسلمين، قد يكون قتال فتنة، قتال حرب أهلية. إذا كان التنازل من الفاضل للمفضول يسبب جمع المسلمين فهو أفضل. ولهذا الحسن لا شك أنه أفضل من معاوية، إنما بفقهه وبحسه وبتربيته في بيت النبوة رضي الله عنه وعن أبي، رأى أن تنازله أنفع للمسلمين وأصلح لجماعته، فما فعله هو الأفضل. علي رضي الله عنه يقاتلهم من أجل أن يردهم إلى الجادة ويجمعهم، وهذا جيد، هذا جيد، لكن أفضل منه ما لو ترك القتال من أجل اجتماعه، لو ترك القتال من أجل اجتماعهم. فعلا كان تنازل الحسن حصل به حقر دماء المسلمين واجتماعهم على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وحصل باجتماعهم عام الجماعة وحصل عزهم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ماذا نقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ بعض العلماء يقولون، يقول: صدقت وبررت، الصلاة خير من النوم، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال. بلال كان يؤذن، فإذا حان وقت الإقامة، والإقامة أذان آخر، يأتي إلى بيوت النبي، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع صوته ويقول: الصلاة خير من النوم. النبي يرد عليه ويقول: صدقت وبررت، الصلاة خير من النوم. ثم قال له: يا بلال، اجعلها في أذانك الأول، اجعلها في أذانك الأول. بلال لا يؤذن مرتين، هو أذان واحد، إنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تأتي عند الإقامة وتقولها، اجعلها في أذانك الأول الذي هو أذان الفجر، أذان واحد. وبلال كان يؤذن بليل ويعقبه بن أم مكتوم، لكن يكتفي بهذا الأذان، ما يؤذن أذانين، يعني أذان الفجر يقال فيه الصلاة خير من النوم. تقول إذا قال الصلاة خير من النوم، تقول: صدقت وبررت، الصلاة خير من النوم. وإذا اقتصرت على قولك الصلاة خير من النوم فهو نعم سائغ. قال: ما حكم من ذهب إلى الحج ثم حدث أن مات له أخيه وحضر إلى العزاء؟ ما أدري يعني وش السؤال، ما هو واضح. ذهب إلى الحج، ثم حدث أن مات له أخوه وحضر إلى العزاء، ماذا فيه؟ يعني ترك الحج، ما أدري عادي إذا كان ترك الحج هذا ما يصلح، ما أدري وش المقصود بالسؤال. ترك الحج وجاي عزي، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أقول جهل، أقول لقد جهل، أو يعني ربما أنه يرى أن المجاملة مع أنه في حج معذور. أي نعم، والتعزية يعني هي سنة، لا إذا كان ترك الحج فهذه لا يسوغ له. قال هل يجوز فتح الباب أو قفل المنبه في الصلاة النافلة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، كان يصلي النافلة ويفتح لها الباب. أي نعم، ولا بأس يعني من العمل اليسير لمصلحة الصلاة كقفل المنبه مثلا، يحصل منبه للتليفون أو غيره فيقفله. أي نعم، أو يصلح ثوبه، يعني له إصلاح عمامته ولبس ثوبه، يقول فقهاء الحنابلة. أي نعم، لكن العبث في الصلاة لا يبطلها. دعني أكمل. طبعا لا يجوز للنساء أن يزورن القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لعن الله زوارات القبور، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور. أما قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا عام يعم الرجال ويعم النساء، لكن لعن الله زائرات القبور خص النساء، فالعام يعني يخصص بالخاص، الخاص مقدم على العام. هنا في تخصيص للنساء، لعن الله زائرات القبور، النص الأول عام، نطرح من العام ما خص بالنص ويبقى على عمومه يعم الرجال فقط، يخص الرجال يبقى الرجال فقط. نعم، مع ذلك النساء تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بينت الحكم وهداهم الله، هي تريد خير ولكن جهل، يريدون الخير. الرسول يقول لعن الله زوارات القبور، لعن الله زائرات القبور، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم من ضمنها، لا يجوز. مسألة كيف يؤذن هذا ما هو دليل، هذا ما هو دليل. لا بأس الصلاة في الروضة للنساء، نعم لا بأس إذا خليت الروضة، أخلي لهن من الروضة وقتا فلا بأس، يصلين على النبي ويسلمن على النبي، وكذلك الرجال في أي وقت، لكن زيارة القبور لا تصلح للنساء، يعني غير غير غير جائزة شرعا. قولنا في التحيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هم آل محمد؟ آل محمد صحابته جميعا، يدخل فيهم صحابته وأهل بيته من المؤمنين، ويدخل فيه أقرباؤه من المؤمنين، يعني عام، أهل النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته، هم أزواجه، هم أهل بيته، هم أقرباؤه من المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يقول بلغت من العمر 39 عام ولم أتزوج، فهل أكمل عمري باقي عمري بدون زواج أفضل حيث بقي من العمر القليل؟ الله المستعان. لا يا أخي، لو ما بقي من عمرك إلا يوم تزوج وأنت ما تدري وش يبقى من عمرك، الله المستعان، لو لم يبقى إلا يوما واحدا فتزوج. نعم نعم، بنية تكثير النسل وبنية، نعم، يعني إذا الله سبحانه وتعالى رزقك ولدا يذكر الله، كم في هذا من فضل وكم في هذا من خير. لا يا أخي، لا تترك الزواج، بل تدارك وتزوج، اللهم إلا إذا كنت غير قادر، يعني غير قادر على الزواج بكل معنى القدرة فهذا شيء آخر. لا شك أن يعني الزواج. اللهم صل. لا يا أخي سبحان الله، سيدا وحصورا. نعم هذا يمدحه يمدحه، لكن هل هو أفضل ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد أفضل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات عن 9 نسوة. نعم، وقال تزوجوا تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لا، هذه الرهبانية والتبتل، هذه نصرانية، هذه نصرانية. نعم، مع الأسف يعني أهل السنة ينبغي أن يأخذوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فخيار هذه الأمة أكثرها نساء. نعم، مثنى وثلاثة ورباع، يلا مسألة بالعدل. ها؟ وعلى كل الناس يتزوج اثنين، بدل المسألة أنت يما إما فرطت أو إما يعني إما يعني زدت أو نقصت. لا يا أخي بركة، على كل حال ما هو عليهم اثنتين هذا شيء يعني، لكن الزواج لا بد منه، يتزوج واحدة يتزوج اثنتين إذا عدل، نعم 3 4 عند هذا وبس. حاج حج بسلفة من مصرف ربوي ويردها بفائدة، فهل حجه صحيح؟ الحج صحيح، ولكنه يأثم في تعاطيه للربا، والحج صحيح إن شاء الله.